وينتقل الكلام عن بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. والآية فيها أمور. الأمر الأول كيف كانت البيعة؟ قيل أن النساء، قيل إن النساء المهاجرات إلى المدينة من قبل صلح الحديبية، من قبل الفتح، كنا يجمعنا في بيت ويقرأ عليهن عمر بن الخطاب الآية: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا إلى آخره، ويصافحهن عمر من وراء الباب يدخل يده فتصافحه امرأة امرأة. وقيل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بإناء فيه ماء ويقرأ عليهن الآية ثم يغمس يده في الماء وينزعها وتغمس كل امرأة منهن يدها في الماء، فقد لمست يد رسول الله الماء، فإذا لمست المرأة الماء الذي لمس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك بمثابة المصافحة. وقيل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط ثوبا بين يده ويد المرأة فيصافحها بحائل من ثوب ونحوه. وأرجح الأقوال ما قالته عائشة رضي الله عنها وما روي عنها في الصحاح. كانت بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء أن يقرأ عليهم آية النساء، وسميت آية النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المهاجرات، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وإنما كان يبايعهن كلاما. ذاك قول عائشة وهو أرجح الأقوال. وإن كان من الممكن أن يقال أن البيعة اختلفت في أوقات، فمنهن من بويعن بالمدينة ومنهن من بويعن بعد فتح مكة، لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة وبايع الرجال من أهل مكة الذين دخلوا في دين الله أفواجا جاءت النسوة للبيعة، وكانت فيهن هند بنت عتبة منتقلة حتى لا يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباقي النساء سافرات وجوههن مكشوفة، وهند فقط هي التي جاءت منتقلة لأنها أكلت أو حاولت تأكل كبد حمزة فخافت أن يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت منتقلة حتى لا يعرفها. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، على صخرة الصفا، ووقف عمر أسفل الصخرة، وجيء بالنسبة كنا 457 امرأة. جاءت النساء ووقفنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهن الآية وعمر يصافح النساء نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل هذا غيره، والله أعلم، ربما كانت البيعة على أشكال وأنواع، ولكن الآكد والمؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة في البيعة قط، وكان يقول بيعتي لواحدة كبيعتي لكل النساء. تلك كانت بيعة رسول الله مع الرجال بالمصافحة، مع النساء بالكلام: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يعاهدنك. وسمي العهد بيعة، والمبايعة في الأصل المبايعة تبادل الأشياء على جهة العوض، يعطيك شيئا وتعطيه مقابل الشيء شيئا آخر على سبيل المعاوضة في البيوع. فسمي العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمة بيعة، لأن الناس يعطون شيئا ويعطيهم رسول الله شيئا، فما الذي يعطيه الناس؟ يعطون الطاعة والوفاء بما عاهدهم عليه. فما الذي يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم؟ يعطيهم ضمان الجنة، يضمن لهم الجنة. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا، وذكر ستة أشياء وكلها في مضمار النهي وليس الأمر. ومن الغريب ان هناك اوامر واجبة وهي ستة ايضا: الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج والاغتسال من البنات، لان الكافر اذا اسلم وجب عليك ان تنبهه ان عليه ان يغتسل من الجنابة اولا، لان الكفار لا يغتسلون من الجنابة، فالاغتسال من الجنابة من الشروط التي تؤخذ ايضا على الكافر اذا اسلم. هنا لم يذكر ربنا تبارك وتعالى الاوامر الستة وذكر المنهيات الستة: لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرق، ولا يزين، ولا يقتلن اولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، ولا يعصينك في معروف. جاء بالمنهيات. قالوا في هذا الشأن ان النهي واجب في كل الازمان والاحوال، لا تشرب الخمر ولا تزني ولا تسرق، فالمنهيات واجبة في كل الازمان وفي كل الاحوال، اما الطاعات فتأتي منها ما استطعت. فقد لا تطيق الصلاة يوما فتصلي وانت نائم، او لا تطيق الصيام فتفطر لانك مسافر. اما المنهيات فلا يحل، لا يحل ربنا تبارك وتعالى السرقة على اي حال، او الزنا، او الشرك، او ما نهى عنه. من هنا كان النهي آكد من الامر، لانه واجب في جميع الازمان والاحوال. وقيل بل المنهيات الست كانت منتشرة بين النساء في الجاهلية، فإن امتنعنا عن ما اعتدنا عليه في الجاهلية وحبسنا شهوتهن عن هذه المنهيات كان الاتيان بالطاعات أسهل. يقول الله تبارك وتعالى: على ألا يشركن بالله شيئا، أي شيء، صنم أو وثن أو إنسان أو نبي أو رسول، التوحيد الخالص لله. فالشرك أكبر الكبائر على الإطلاق. يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرق. والسرقة معلومة وحدها معلوم، ولكن حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرق، ردت المرأة المنتقبة والتي لم يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيح أو مسيك، وإني آخذ الهنة من ماله لأطعم عيالي، عليها بأس في هذا؟ فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت هند؟ قالت: نعم يا رسول الله. فتبسمت وجهها رغم ما فعلت، فالإسلام يجب ما قبله، وتنقلب العادة ومحبة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وقد جعلها بفتح، وقد جعلها بفتح، وتحققت في هذه الآية. فقالت: يا رسول الله، هل علي بأس؟ فقال: لا، إلا إن أخذت، لا، إن أخذت بالمعروف. من هنا رد أبو سفيان عليها وقال: ما أخذت فيه فيما غبر هو حلال لك. لكن العلماء قالوا: يحل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه إن كان بخيلا ماسكا عليه، في الطعام فقط، في الطعام والشراب، وبشرط أن يكون المال سائبا أي متروكا. أما إن كان الزوج قد حجب ماله وحجبه واحتجر ووضع عليه القفل، فإن فتحت وأخذت عدت سارقة وأقيم عليها الحد. فللزوجة الحق أن تأخذ إذا كان المال سائبا متروكا فتأخذ منه. أما إذا كان محرزا، حرزه الزوج أو وضعه في تحت القفل أو وضعه في حجاب أو في صندوق وغلق عليه ففتحت أو كسرت وأخذت، عدت سارقة مهما كانت ضآلة ما تأخذه. ولا يسرقن ولا يزنين. والزنا من أخطر الكبائر، فاحشة، فاحشة وساء سبيل. وربنا لم ينه عن الزنا فقط، بل نهى عن مقدمات الزنا، فقال: ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا مقدمات. نهى عن المقدمات التي تؤدي إليه، لا تقربوا الزنا. هنا ينهى ربنا تبارك وتعالى، ينهى عن الزنا: ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن. كانت المرأة في الجاهلية إذا جاء المخاض حفرت حفرة وتمخضت على رأس الحفرة، فإن ولدت ولدا أخذته وعادت، وإن ولدت بنتا وضعتها في الحفرة وردمت عليه ستة والله. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ولا يحصن أولادهن. وهذا حكم من الأولاد بعد الميلاد ويدخل فيه الإبهاض، يعد قتلا الإبهاض. ومهما قيل في هذا الشأن فقد حرم الله تبارك وتعالى الإبهاض وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، مهما كان الولد وإن كان ولد زنا يحرم من ذلك. وإن حملت المرأة سفاحا فلا يحل لها أن تسقط نفسها أو أن تبهض نفسها. حرم الإبهاض شرعا وقانونا في كل الأديان وفي جميع قوانين البلاد. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان، البهتان الكذب، ولا يأتين ببهتان يفترينه يخلقنه بين أيديهن وأرجلهن. قالوا البهتان السحر، قالوا البهتان النياحة على الموت، شق القلوب، لقم الخدود، إلى آخر جلد الشعر، إلى آخر هذا الكلام وأصح الأقوال. ولا يأتين ببهتان يفترينه، أي ولد ينسبنه إلى الزوج ظلما وزورا وبهتانا. قال يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قالوا لأن المرأة إذا ولدت فالولد ينزل بين يديها وينزل من بين رجليها، فكني عن الولد كناية لطيفة. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، كناية لطيفة عن ميلاد الطفل أو عن إتيان المرأة بالولد. وقال بعضهم بل الآية فيها تفصيل، لا يأتين ببهتان يفترينه الولد ليس من صلب الأب بين أيديهن، اللقيط تلتقطه المرأة بيدها وتأتي به من حيث أتت وتقول لزوجها هذا ولدي منك أو هذا ولدك مني. يفترينه بين أيديهن بالالتقاط، فالكلام عن اللقيط، وأرجلهن عن ولد الزنا والسفاح، أن تحمل من غيره وتلد ولدا من غيره فتأتي به من بين أرجلها وتقول هذا لك وهذا أبنك. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي تنسب إليه الولد بأي طريق وبأي سبيل، إما أن يكون لقيطا وإما أن يأتي عن طريق السفاح. وإن كان الله قد نهى عن الزنا في أول الآية، لكن لا بأس من التخصيص ولا بأس من التأكيد والتكرير، فقد يكون هناك زنا ولا يكون هناك ولد. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. والغريب أن كلمة لا يعصينك قوية ومنتهى القوة، ولا يعصينك لما قيدها بكلمة معروف؟ وهل يأمر النبيون صلى الله عليه وسلم إلا بالمعروف؟ وهل ينهى إلا عن المنكر؟ فلما يقول الله تبارك وتعالى ولا يعصينك في معروف، وكان يكفي أن يقول ولا يعصينك، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلما قيدها وخصصها بالمعروف؟ قيل خصصها بالمعروف ولا يعصينك في معروف للتأكيد ولبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى إلا عن منكر ولا يأمر إلا بمعروف. وقيل بل خصصها بالمعروف لبيان أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن كان في أمر النبي خصص بالمعروف فغيره أولى بذلك. ولا يعصينك في معروف، إذن فالحكام وأولياء الأمور والآباء والأزواج وما إلى ذلك إن نحينا أو أمرنا فلا بد أن يكون ذلك متفقا مع الشرع. ولا يعصينك في معروف، فخلاف النبي أولى بذلك. إذن فالآية تنبيه وإشعار أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. ولا يعصينك في معروف، فبايعهن أي فعاهدهن. كيف يعاهدهن؟ إن وفينا بذلك وعاهدناه على ذلك ضمن لهن الجنة والثواب. أرأيتم كيف وضع المفتاح بيد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ أرأيتم كيف وكله الله بضمان الجنة للناس إذا وفوا بما عاهدوا الله عليه؟ ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله فيما خلف، استغفر لهن الله عما مضى، واستغفر لهن الله فيما لا يطق وفي الهنات والخواطر. واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم للأمة رحمة، واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم، تأكيد لمغفرة الله تبارك وتعالى عما سلف وعفوه عما مضت وتأكيد لأن استشهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع ويبدي ويشفع. إن الله غفور رحيم. أيها الأخوة المسلم، روى الإمام البخاري رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا؟ وقرأ آية النساء، الآية التي تبايع بها النساء، قرأها على الرجال ذكري عباد، قرأ آية النساء ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب، فهو كفارة له، أي عوقب بالحدود كقطع اليد وجلد الزاني غير المحصن وما إلى ذلك، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له منها. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فجاء الختام على نسق البداية، فبدأ السورة بقوله: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وختم السورة بما بدأ به السورة للتأكيد ولبيان أن العداوة في الله واجبة، بل هي من شروط الإيمان، وأن الحب في الله واجب وهو من شروط الإيمان. روي أن بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود في المدينة ليأخذوا من ثمارهم شيئا يسيرا، فكانوا يواصلوهم ويوادوهم ويعطوهم بعض أخبار المسلمين، فنزل النهي. والنهي وإن كان نزل بسبب، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، غضب الله عليهم كلا هم اليهود، لأن الله ذكر اليهود بأنه غضب عليهم، غضب عليهم سبحانه وتعالى ولعنهم وعد لهم جهنم. وفي الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى. وقيل: بل كل من كفر غضب الله عليهم، فالآية عامة: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم بسبب كفرهم، فالآية تل كل مسلم وكل مؤمن عن أن يناصح ويناصر أعداء الإسلام. لكن المخالقة الحسنة مأمور بها، وخالق الناس بخلق الحسن، ولم يحدد رسولنا صلى الله عليه وسلم في الناس مسلم أو كافر، لكنه قال: وخالق الناس بخلق حسن، وأمرنا أن نخالقهم بالأخلاق الحسنة، لا نظلمهم ولا نخذلهم ولا نسرق منهم ولا نقتلهم، وكلهم علينا حرام لأنهم أهل ذمة إن كانوا من أهل ذمة أو إن كانوا معاهدين، فكذلك يحرم علينا أن نظلم أهل العهد وهكذا. فالمعاملة الحسنة والمعاملة الطيب شيء، وأن تميل إليه بقلبك شيء آخر. معنى ذلك والتوفيق بين الكلام أنك مع الكفار من كل لون طالما كانوا غير محاربين معاهدين، بيننا وبينهم عهود أو أهل ذمة. المعاملة من حيث الظاهر عدل ونصف، عدل ونصف، والخلق الحسن خلق المسلم. أما من حيث القلب فلا يصح مطلقا أن تحب أو توادد أو تناصح أو تميل إليهم بحال من الأحوال، لأن الحب لله ولرسول الله ولآل بيت رسول الله وللمؤمنين وللمؤمنين. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، تعريف وتعليل من الغضب أنهم يئسوا من الآخرة فلم يؤمنوا بالبعث، أنكروا البعث وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن وما نحن مبعوثين. فقد يأسوا من الآخرة، يأسوا من البعث وأنكروه كمشركي مكة، أو يأسوا من الثواب والجنة ك كاليهود، لأنهم عرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، عرفوه كما عرفوا أبنائهم، ولكنهم كفروا به حسدا من عند أنفسهم. من هنا يعيشوا من ثواب الآخرة وإن أقروا بالبعض، قد يعيشوا من الآخرة كما مثل كما يأس الكفار من أصحاب القبور، أي كما يأس كفار الدنيا الأحياء من أصحاب القبور الذين دفنوا أن يعودوا إليهم مرة أخرى، فلا ميت يعود مطلقا. فقد يأس الكافر من عودة الميت الذي دفن، أو كما يأس الكفار من أصحاب القبور من الأوان، أي الكفار الذين ماتوا وقبروا وعاينوا القبر وعاينوا العذاب، يأسوا من الآخر، يأسوا من المعين، يأسوا من المصر، كما يأس الكفار من أصحاب القبور، أي هؤلاء الذين كفروا في الدنيا وهم أحياء، يأسوا من الآخر، يأسوا من ثواب الآخر، كما يأس من مات منهم وقبر حيث عاين العذاب، وجاء الملكان وسألاه وعرف النتيجة وعرف النهاية. فلا تتولوا قوم غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخر كما يئس أصحابهم الذين دفنوا من قبلهم، أو كما يئسوا هم من عودة الموت كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وتختم السورة كما قلنا بما بدأت به زيادة في التأكيد، في التأكيد على النفس عن موالاة الكفار. ولو كان المسلمون متوادون متحابون كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لو كان المؤمنون على ذلك ما كان حالنا كما مضى الآن. أيها الأخ المسلم، في السورة أحكام، أولها النهي عن موالاة الكفار، وإن كانوا من أهل القرابة، وإن كانوا الأبناء، وإن كانوا البنات، وإن كانوا الزوجات أو الآباء والأمهات، نهى ربنا عن ذلك. الأمر الثاني أن موالاة الكفار فيها أحكام إن وصلت لحد التجسس كما فعل حاطب. وقد قرر العلماء أن الجاسوس الذي يتجسس أخبار المسلمين وينقلها إلى الكفار، إن كان حربيا أي من أهل الحرب قتل فورا، وإن كان ذميا أو معاهدا قتل كذلك لأنه نقض العهد وخان الذمة. أما إن كان مسلما فاختلف العلماء فيه، فمنهم من يقول إن المسلم لا يقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل حاطب بن أبي بلتعة حين قال عمر: دعني أضرب عنقه، حاطب الذي نزلت فيه الآيات، قال: دعه يا عمر فقد صدق، أما صاحبكم فقد صدق، ولعل الله اطلع إلى أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال بعضهم: هذه خصوصية لحاطب، لحاطب، والإمام يجتهد في الحكم ويفرق ويفوض الإمام في الحكم إما بقتله أو بتعذيره، التعذير العقوبة بالعتاب حتى السجن حتى وحتى. وقال بعضهم: إن كان المسلم يتجسس لصالح الكفار، إن كان يبتغي بذلك دنيا ولم يرتد عن دينه وابتغى دنيا فقط يعذب بالسجن وما إلى ذلك ولا يقتل، وإن كان تجسسه لأنه رضي بالكفر بعد الإسلام أو ارتد لا بد من قتله بكل الأحوال. وقال بعضهم: إن كانت المرة الأولى نصح وعذر، وإن تكرر منه ذلك واعتاد عليه وجب قتله. والأمر فيه متروك لاجتهاد الأئمة والعلماء والاجتهاد الحاكم. والتجسس لصالح الكفار أيا كان من أجل دنيا أو من أجل ارتداد فهو كبيرة، والأخذ بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أعتقد والله أعلم أنه لا يجوز. فحين قال عمر: دعني أضرب عنقه، ذاك كان الحكم، دعني أضرب عنقه، إذن فهذا هو الحكم. أو قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب، حيث قال: يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر، إذن سإيقاط الحكم لأن حاطب بن أبي بلتعة قد شهد بدرا، إذن فهي خصوصية. هذا والله أعلم أرجح الأقوال. وإن كان الآخرون لهم أدلة وقولهم واجب الاحترام. أيها الأخ المسلم، الحب في الله أعلى مقام هو الحب في الله. تفقد النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا من أصحابه فلم يجده، فسأل عنه، فقال رجل أنا أذهب وآتي بخبره. فذهب وعاد وقال يا رسول الله هو في بيته يبكي يبكي. فقال أتوني به. فجاء بالرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك ولما اعتزلت الناس واعتزلت مسجدنا؟ قال يا رسول الله كلما رأيتك فرحت بك وسررت بلقائك وفي الغد لا أراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وجاءه رجل مر وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال وماذا أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها شيئا إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فلقاء اليوم مع سورة الصف، مع سورة عيسى، مع سورة الحواريين، مع سورة الصف سورة مدنية، وسورة الصف سورة من المسبحات افتتحت أيضا بالتسبيح، وقد نزلت سورة الصف بسبب، وإن كانت قد نزلت عتابا للمؤمنين إنما نزلت للتعليم وللتفهيم وللبيان. فقد كان المؤمنون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أنفسنا وأموالنا. فنزل قول الله تبارك وتعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ومكثوا زمانا يقولون يا رسول الله لو علمنا أحب الأعمال لأتينا به. فنزل قول الله تبارك وتعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وعرف أن أحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله وبرسول الله ثم الجهاد في سبيل الله لنشر راية الإسلام ولرفع راية الحق. وتمنوا لقاء العدل، وجاءت غزوة بدر وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثواب الشهداء فيها. ولم يخف في غزوة بدر كثير من الناس، فقد كانت على عجالة من كان حاضرا أو من كان سلاحه حاضرا، وخرجوا يريدون العير ولا يريدون النفير، فخرج القليل منهم. فتمنى من لم يخرج في غزوة بدر أن يخرج في غزوة أخرى لينال ما ناله شهداء بدر الأحياء والأموات. وجاءت غزوة أحد وفر المسلمون فيها، فنزل العتاب يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هكذا نزلت سورة الصف، افتتحت بالتسبيح لبيان أن الله تبارك وتعالى هو الغني والعباد هم الفقراء إليه. تبين الصورة أن الطاعة لله هي من أجل الطائع، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. تبين أن الله تبارك وتعالى هو الذي تسبح له جميع الموجودات طوعا وكرها بلسان المقال وبلسان الحال. هو المحمود المنزه أجلا وأبدا. أطاعه الناس أو عصاه الناس، آمن به الكل أو كفر به الكل، هو الله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وتكلمنا عن التسبيح وكيف جاء بصيغة الماضي وصيغة المضارع وصيغة الأمر، وجاء بصيغة المصدر أيضا في سورة الإسراء لاستيفاء جميع جهات مادة الكلمة لبيان أن الله تبارك وتعالى المستحق للتنزيه عن صفات النقص بل عن صفات الكمال التي يتوهمها البشر، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فإن كان الناس ينزهونه سبحانه وتعالى عن صفات نقصهم فهو منزه أصلا عن صفات كمالهم، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويأتي الكلام على صيغة التوبيخ والتقريع: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. والآية توجب على كل إنسان التزم فعل طاعة أن يأتي بها، توجب ذلك. لما تقولون ما لا تفعلون، عتاب فيه التوبيخ وفيه التقريع. كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والكلام عن الإنسان إذا تكلم عن خير وقال أنه فعل هذا الخير ولم يكن قد فعله، أو تكلم عن خير وقال إنه سوف يفعل ذلك الخير في المستقبل ثم لا يفعله. لما تقولون ما لا تفعلون في الماضي أو في المستقبل، ظاهر الكلام كأن الله تبارك وتعالى ينبه الناس أن الإنسان لا يصح أن يقطع بفعل هو لا يقدر على الإتيان به أو لا يضمن أن يأتي به. فالإنسان لا يضمن عمره ولا يضمن الغد ولا يضمن القدرة ولا يضمن أي شيء في يده، فالمالك والملك هو الله. فالله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، ظاهر الكلام يفيد ذلك، ينهى عن أن يقرر الإنسان فعل شيء هو لا يضمن إن كان يقدر عليه أو لا، لكن السبب يوحي أيضا بالنهي عن أمرين: بالنهي عن الكذب وعن الخلف. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أن يقول الإنسان عن نفسه في شأن خير أنه فعل ولم يفعل أو سوف يفعل ولا يفعل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا، مقتا تمييز محول عن الفاعل، وجاءت منصوبة تمييزا للدلالة على شدة النهي. والمعنى أو الأصل في الكلام كبر مقت قولكم ما لا تفعلون عند الله، والمقت أشد الغضب، المقت أشد الغضب. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا فربنا تبارك وتعالى يهدد ويتوحد وينبه أن الإنسان إذا قال فعلت كذا وفعلت كذا ولم يكن قد فعل، إذا فذاك هو الكذب، والكذب أشر أنواع المعاصي. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعاصي معصية معصية من الكبائر أيفعلها المؤمن؟ قال نعم. وحين سئل عن الكذب هل يكذب المؤمن؟ قال لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فإن كان عن الماضي، إن كان عن الماضي فذاك كذب والكذب مذموم، وإن كان عن المستقبل سوف أفعل سوف أفعل كذا ولا يفعل ولا ينوي أن يفعل فذاك خلف للوعد. وربنا تبارك وتعالى يمدح الموفين بعهدهم فيقول والموفون بعهدهم، ويأمر ويقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول عز من قائل ممتدحا لنبيه إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فتلك آيتان من آيات المنافق، أن يقول الإنسان ما لم يفعل عن الماضي أو ما لا أو ما لم يفعل عن المستقبل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تحذير وتهديد. وقلنا إن الآية توجب على كل من التزم طاعة أن يأتي بها. والالتزام أنواع، منه ما هو يلتزم اتباعا كأن يلتزم العبد فعل طاعة فيقول لله علي ألا أنام إلا بعد أن أصلي 8 ركعات. ده كنذر، نذر ابتداء لله علي صوم كذا وكذا وكذا، لله علي أن أحج البيت كل عام. هذا النذر وهذا الالتزام واجب التنفيذ، لا بد أن ينفذ، لأن الله تبارك وتعالى يقول وليوفوا نذورهم. والنذر في حق الناذر كالفرض في حق المسلم. النذر فرض، طالما نذر العبد نذرا كان في حقه فرضا كالصلاة والصيام وما إلى ذلك. وهناك نذر معلق، إما معلق بشرط رغبة أو معلق بشرط رغبة. فالمعلق بشرط رغبة كأن يقول العبد لئن شفاني الله تبارك وتعالى شر كذا لا أفعلن كذا، أو لئن شفاني الله تبارك وتعالى من مرضي لا أفعلن كذا. فذاك نذر معلق بشرط رغبة. وهناك نذر معلق بشرط رغبة كأن يقول الإنسان لئن نجح ابني أو لئن عين ابني في وظيفة كذا، أو لئن جاءني الخير كذا، أو لئن حدث كذا وجاء غائبي. فذاك نذر معلق بشرط رغبة. أكثر العلماء بل جل العلماء وعلى رأسهم الإمام مالك والإمام أبي حنيفة كل هؤلاء قالوا إن النذر في حق الناذر واجب، وعليه أن يفي بنذره، وإلا خضع لقول الله تبارك وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويبين ربنا تبارك وتعالى المرضي عنده بعد أن بين المقيت عنده، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يبين ما يرضيه بعدما بين ما يغضب، فيقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. الكلام عن القتال والسبب في نزول الآيات أنهم ولوا يوم أحد وكانوا يسألون عن أحب الأعمال إلى الله، وقد عاتبهم الله تبارك وتعالى في موضع آخر حيث يقول ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. نعم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، القتال في سبيل الله أي أن تكون كلمة الله هي العليا، أي أن تنشر الإسلام، أي أن تقاتل الكفار الذين يسيئون إلى الإسلام والمسلمين أو يعتدون على أرضهم وعرضهم أو يسفهون دينهم أو يسبون إلههم، أو لنشر الإسلام ولبيان أحكام الدين، أو لتوسيع رقعة الإسلام والمسلمين حتى يعم نور الله تبارك وتعالى الأرض كلها. ذاك هو القتال في سبيل الله، لا في سبيل دنيا أو سبيل شهرة أو سبيل توسع دنيوي أو مغانم أو ما إلى ذلك، في سبيل الله من أجل الله ومن أجل الله وحده. يحبهم ربنا تبارك وتعالى بشرط أن يقاتلوا بالكيفية التي وصفها، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الصف أي مصفوفون صفوفا أو مصفوفون صفا واحدا بحيث يلتصق كل مقاتل في أخيه التصاق البنيان، كأنهم بنيان مرصوص. والرص الترتيب والملائمة بين الأحجار ولفق الحجر بالحجر حتى يصبح كأنه قطعة واحد، أو مرصوص أي مرصص بالرصاص كأنه مدعم ومقوى بالرصاص. إذا فهو لا يهتز ولا يسقط ولا يميل للسقوط ولا يتزعزع. يقاتلون في سبيله صفا مصطفية صفوفا كأنهم في تماسكهم وتلاحمهم والتصاقهم ببعض كأنهم في هذا بنيان رصة وستس ورتب والتصقت احجاره فهم كقطعة واحدة وبناء واحد او كبنيان قد قوي ودعم بالرصاص. ذاك هو سبيل المقاتلة. ولذا قال العلماء يحرم على المقاتل ان يترك الصف الا بامر الامام القائد او لعذر، كان يرى فرصة تنتهز في الدخول في في في العدو او في في في في الدخول في ثغرة من ثغرات العدو او متحيزا الى فئة لسبب شرعي. اما الخروج من الصف لغير سبب او للخوف والجبن فمآله جهنم وبئس المصير. لقول الله تبارك وتعالى ومن يولين يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئة فقد داء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ايضا تفيد الآية ظاهرا الاستفاد وظاهر التراص وظاهر التماسك، ايضا لابد ان تكون القلوب على قلب رجل واحد، لان الاجساد اذا تراصت والتصقت وكانت القلوب متناثرة اختلفت الاجساد، اذا اختلفت النوايا فاذا اتحدت القلوب واتحدت الاجساد حدث النصر، لأن الله يقول ولا تفرقوا ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلا بد من التراص بالجسد وبالقلب أيضا بأن تتوحد النية لله تبارك وتعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وينتقل الكلام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يسلي نبينا صلى الله عليه وسلم يبين له أن موسى وعيسى من قبله جاءوا بمثل ما جاء به وتعرضوا لمثل ما تعرض له، فكان عاقبة الكفار العذاب وعاقبة المؤمنين النصر. فيقول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه، أي اذكر تلك القصة وتنبه لها يسليه بها أو قص عليهم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونا وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقد تعلمون دخلت قد للتأكيد وكأن المعنى وتعلمون علما يقينيا بأني رسول الله إليكم بالعلم اليقيني. وقد تعلمون قد دخلت في التأكيد، تأكيد علمهم برسالة موسى وبصدق موسى. لذا يقول لهم لم تؤذونا وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، تأكيد لعلمهم برسالة. آذوا موسى بكثير من الأمور، قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولن تجف أقدامهم بعد من بحر من بحر انفلق فكان كل فرق قد طود العظيم. لن تجف أقدامهم بعد من هذه المعجزة، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. حينما أمرهم بقتال الجبابرة وقال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا له إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وعظهم ونبههم فقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون. فإن كان بعض المسلمين قد فروا يوم أحد فهؤلاء بعض استذلهم الشيطان ببعض ما فعل ولقد عفى الله عنهم. بعض الناس هذا يوم أحد، أما هؤلاء فقد امتنعوا جميعا عن طاعة موسى. فإن كان بعض أصحابك فر وقد غفر الله لهم فهؤلاء قوم موسى جميعا قالوا إذا أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعد. ولم يخرج إلا موسى وهارون، بل واتهموه بقتل هارون حين مات هارون ودفنه موسى وكانوا فيه وجاء يخبرهم، زعموا أنه هو الذي قتل هارون لأنه كان ألين ألين عريكا وأرق فؤادا معه، فاتهموا بقتله وقالوا فيه أشياء وزعموا أنه آذر وبرأه الله مما قاله فآذوه كثيرا. لذا يقول الله تبارك وتعالى حاسيا عن موسى يعاتب قومه وينبهه لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. إذن طالما علمتم أن موسى رسول الله تبارك وتعالى لابد أن يحترم. قد تعلمون أني رسول الله إليكم، ومن شأن الرسول أن يعظم وأن يحترم وأن يطاع وأن يرفع شأنه، فكيف يؤذى؟ كيف يؤذى وهو رسول ويجب الاحترام والتعظيم والتعزير؟ وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، ده كان الكلام، هذا هو الأساس، كيف تعلمون انه رسول ومع ذلك يؤذوه؟ امر غايه في الغرابة. فيقول الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. زاغوا الزوغان، زاغ يزيغ زيغا، مال عن الحق. فلما زاغوا عن الطاعه ازاغ الله قلوبهم عن الهدايه. فلما زاغوا عن الايمان ازاغ الله تبارك وتعالى قلوبهم عن الثواب. لما زاغوا عن احترام الرسولين ازاغ الله قلوبهم عن الحق. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اذا فهم قد زاغوا اولا، اذوا موسى وبرأه الله مما قالوا واكثروا من ايذائه وقالوا ارنا الله جهرة، وفعل ومع ذلك يعاتبهم برقة وبرصف. كيف تؤذونني وانتم تعلمون علما يقينيا اني رسول الله والرسول يجب ان يحترم ويطاع؟ فلما زاغ ايضا بعد هذا التنبيه عصوه واذوه فازاغ الله قلوبهم، خلق في قلوبهم الضلالة وطبع على قلوبهم فلا يؤمنون. ازاغ الله قلوبهم عن طريق الحق وعن طريق الهداية وعن طريق المنطق والعقل والإيمان وعن طريق الثواب ورضا الرحمن. أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذات مبدأ، تلك قاعدة، الله لا يهدي القوم الفاسقين، الفاسقين الخارجين عن الطاعة. وسبق وقلنا فسقت الرطبة، خرجت البلحة من فشرتها وتعرضت للميكروبات وتعرضت للغبار والسفارات وما إلى ذلك. وكذلك العبد إذا خرج من لباس التقوى سمي فاسقا، كما تفسق الرطبة عن قشرتها. وربنا أنزل علينا لباسا، لباس التقوى، وهو يقول: ولباس التقوى ذلك خير والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا فتلك الآية تبين لنا أن العبد عليه أولا الطاعة، فإن أطاع واستقام هداه الله ووفقه وألهمه رشده وأنار له طريقه. أما إن فسق العبد وعصى بداية لا يوفقه الله تبارك وتعالى أبدا لطريقه ولا يوفقه أبدا لهدايته. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وتأتي قصة عيسى تأكيدا لما جاء به موسى.